زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم السميعه. النهارده باذن الله هنكلمكم عن قارئ وفنان، هو فضيله الشيخ محمد فريد السنديوني، ولو اسم تاني عبد العظيم حسن السمني او السمني. الاسمين مختلفين تماما، بالظبط زي شخصيه الشيخ، هو شخصيتين في شخصيه واحده، شخصيه القارئ وشخصيه الفنان. وشخصية القارئ هنسميها الشيخ محمد فريد السنديوني، أما شخصية الفنان هيبقى اسمه الحقيقي وهو الشيخ عبد العظيم حسن السمني. ولد الشيخ محمد فريد السنديوني في 16 سبتمبر عام 1916 في قرية اسمها سنديون في الأليوبية، عشان اسمه فريد السنديوني عشان هو تابع لقرية سنديون أو ولد في قرية سنديون. حفظ القرآن الكريم على إيد الشيخ محمود أبو زيد، وتعلم القراءات السبعة على إيد الشيخ صالح البزرجي بقرية طنان. بعد كده لما كبر شوية كده حضر للقاهرة وهو عنده 15 سنة، ودرس في القاهرة علم المقامات وعلم النغم عام 1931. الشيخ فريد السنديوني أو محمد فريد السنديوني استدعته الإذاعة الإنجليزية للقراءة، لما عرفت عن صوته الجميل ده استدعته للقراءة في محطة اسمها الشرق الأدنى ساعتها، يعني من يافا، فخلته يقرأ القرآن الكريم هناك بمرتب 150 جنيه. شوف بقى 150 جنيه دي في الثلاثينيات والأربعينيات، دي كانت إيه؟ كانت مبلغ يعني، ده يعني رقم كبير يعني. وبعد شهور من العمل في هذه الإذاعة والتلاوات زاد المرتب بتاعه بقى 500 جنيه. شوف بقى 500 جنيه بقى في الوقت ده كان إيه؟ فكان فعلا كان صوت ذهبي، صوت لامع، صوت براق. الشيخ محمد فريد السنديوني كان في صراع داخلي بينه وبين نفسه. ليه؟ لأنه كان بيحب الفن والطرب، وكان تلاوة القرآن الكريم بتحجمه شوية في موضوع الايه؟ الأحكام. ما ينفعش يطرب في القرآن أكتر من اللازم، أو يمد أكتر من اللازم، أو حاجة زي كده. فكان لما يجي يقرأ القرآن الكريم كان بيلتزم بالأحكام، وما كانش يقدر يعمل أي نغمات زيادة أو مد زيادة. ويجي بقى في الإنشاد والطرب او الغناء كان بقى بيعمل ايه؟ شغل تاني خالص بعيد عن، تحس ان شخصيتين مختلفتين، قارئ حاجة والمطرب حاجة تانية خالص. فكان اداؤه بيختلف من هنا لهنا، والتلاوات بتاعته نادرة جدا، يعني قلما تجد تلاوات للشيخ محمد فريد السنديوني الا تلاوات قليلة جدا من الاذاعة المصرية قديما. وله قصة مع موضوع الإذاعة المصرية هحكي لكم عليها، لكن بعد ما نسمع هذا المقطع الصوتي الجميل للشيخ الفنان القارئ محمد فريد السنديوني. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة لكم لما تحكمون صدق الله العظيم. الشيخ محمد فريد السنديوني لما قدم في الإذاعة المصرية وبعدين جات له موضوع السفرية إلى يافا عشان يقرأ هناك القرآن الكريم فقعد هناك فترة طويلة جداً يقرأ القرآن هناك وكان الناس سمعت عن الشيخ محمد فريد السنديوني هناك فكان المقرئين والملحنين والموسيقيين وناس كتيرة جدا لما عرفوا بوجوده هناك في فلسطين على طول راحوا كل يوم يسهروا معاه ويسمعوه وكان بيعلمهم الأداء النغمي والأداء الصوتي الجميل سواء في التلاوة أو في الإيه في الإنشاد والتواشيح والحاجات اللي زي كده. لما سافر بقى هناك قامت في حرب الحرب العربية الإسرائيلية اللي حصلت عام 1948 رجع بقى من فلسطين إلى القاهرة وهناك بقى في القاهرة ما يعني بعد ما كان نجم ساطع وكده ما لقاش حد برضو إيه يستوعبه ويستقبله تاني حتى لما جه يرجع الإذاعة الإذاعة اشترطت إن هو يدخل لجنة الاختبارات مرة تانية. فهو إيه ده؟ قال لي إيه ده؟ يعني بقالي سنين في تلاوة القرآن الكريم وأنا كنت سابقا معاكم في الإذاعة. لما سافرت ورجعت عايزين تختبروني تاني؟ هو أنا لسه طالب ولا إيه؟ يعني فرفض إن هو يخش لجنة الاختبارات في الإذاعة ومن ساعتها ترك الإذاعة تماما وبعد كده تفرغ وفتح مقهى في منطقة شبرا الخيمة وبعد كده انقطعت أخباره خالص حتى توفاه الله تبارك وتعالى يوم 26 سبتمبر عام 1955. تعالوا نسمع مع بعض هذا المقطع الصوتي لفضيلة الشيخ محمد فريد السندوني. أقول في الكتاب مريم إذ انتبهت من أهل ذا مكان شرقية. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا عن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. عمنا الشيخ محمد فريد السنديوني القارئ صاحب الصوت التراثي، الصوت التراثي اللي بيفكرك بالقاهرة القديمة ويفكرك بقرآن المغرب في رمضان، يفكرك كده بلحظة الصبحية كده والناس رايحة لشغلها. صوت جميل وصوت حلو. وكان عمنا الشيخ السنديوني في قراءته يبدأ برضو بالطريقة المعتادة في بداية التلاوة بمقام البياتي، وزي ما بيقولوا كده بيسويه كويس، وكان له الحتت برضو المميزة ليه. يعني على سبيل المثال يقول لك ايه: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. الحتة الأخيرة دي كانت دايما من لزم عمنا الشيخ محمد فريد السنديوني في أغلب تلاواته. وكان برضو بينتقل إلى باقي المقامات بسلاسة وبيسر، مقام الرصد ومقام الحجاز وما إلى ذلك. تسجيلات عمنا الشيخ محمد فريد السنديوني أغلبها تسجيلات استوديو، يعني من سوء حظنا أن يعني ما فيش تسجيل يكون خارجي في حضور جمهور لعمنا الشيخ السنديوني، لأن طبعا السميعة بيحبوا جدا التلاوات اللي بتكون مصاحبة للجمهور، لأن القارئ في اللحظة دي أو في التلاوة دي بيكون بيظهر كل إمكانياته، على عكس تلاوات اللي بتتسجل في الاستوديو. في ختام حلقتنا النهاردة بنقول لكم على الخير نلتقي، وفي حب الله نجتمع، ولكلامه نستمع في برنامجكم السميعة. تحياتي فرج سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادت بك رسل الكرام الكرام، نادت بك.